أعتقد قليل منكم اللي ما سمعوا باسم التشابو. هذا الرجل أكبر وأخطر تاجر مخدرات في التاريخ، أيوة أكبر حتى من إسكوبار. قبل 3 سنين سويت لكم فيديو عن هروب الأسطوري من السجن، عملية هروب مجنونة، بس كان فيديو طوله 11 دقيقة، وقتها ما كنت أسوي لكم الفيديوهات الطويلة المرتبة هذه. فاليوم بنعيد قصته بس هالمرة بكل تفاصيلها المشوقة، وأعتقد هالشيء مبين من طول الفيديو. تخيلوا أن التشابو ما بس هرب من السجن مرة واحدة، لا هرب مرتين، ويعني حتى ما كلمتكم عن هروبه الأول في الفيديو الماضي. فاليوم بنمر على كل شيء حرفيا. القصة هذه صدقوني من العيار الثقيل، قصة جدا جدا مشوقة، فحضروا لكم كذا شيء تاكلونه واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. هذا سجن بوينتا جراندي اللي كان معروف انه اقوى سجن محصن في المكسيك كلها. نسبة السجناء للحراس في هالسجن هو 1 لـ2، يعني كل سجين مقابل حارسين، شيء مجنون ما صح؟ بس اذا عرف السبب بطل العجب. هذا السجن كان مخصص لاخطر المجرمين في المكسيك، وعلى راسهم زعماء عصابات المخدرات الكبار. هذا مو بصنف عادي من المجرمين، هذيل الزعماء حرفيا عندهم جيوش خاصه، اتباع بعشرات الالاف، مدججين بكل انواع الاسلحه الثقيله اللي ممكن تتخيلها. فيعني توقع عادي انهم فجاه يهجمون على السجن. فجدران هالسجن كانت محصنه بشكل مضاعف، خرسانه ثقيله مدعمه باقوى انواع الحديد، ابراج المراقبه عليها حراس مسلحين بأقوى الأسلحة، الطريق للسجن دائما في نقاط سيطرة وتفتيش. السجن هذا كان كأنه قاعدة عسكرية. فهذا السجن اللي حطوا فيه التشابو، أشهر وأخطر لورد مخدرات مر على المكسيك وعلى العالم كله، زعيم سينالوا كارتيل، أعنف عصابة مخدرات في العالم. عصابة سينالوا تسمت على الولاية اللي جايين منها، ولاية سينالوا اللي في المكسيك اللي تعتبر مركزهم. التشابو طبعا كان ملاحق من مدة طويلة، وأخيرا قدروا يعتقلوه لأول مرة في سنة 1993 بعد مطاردة عنيفة من السلطات المكسيكية. بس مع أن التشابو انمسك ونحط في السجن، لكن هالشي ما منع أنه يظل يدير امبراطوريته حتى وهو وراء القضبان. كيف سواها؟ بالرشاوي، ما خلى مسؤول ولا حارس في السجن إلا واشتراه. رشاوي بالملايين خلته مرتاح في السجن وعايش فيه ولا كأنه عايش برا. يعني عادي الله يعزكم يدخلوا له خمور ونساء وكل الأكل اللي يريده، ويسمحون لزوجات الثنتين إنها يزورنه، وحتى يسمحون لعشيقاته، وعادي يقعدن وياه المدة اللي يريدها حتى لو بالأيام. وطبعا غير هذا كانت عنده تلفونات ووسائل اتصال وكل شيء يحتاجه عشان يدير عصابته من داخل السجن. أكثر شخص كان مسهل حياة التشابو كان هذا الرجل اللي اسمه داماسو لوبيز. داماسو كان نائب رئيس الأمن في سجن بوينتا جراندي، والتشابو اشتراه حرفيا، عطاه بيت وسيارة وهدايا وراتب شهري كبير، فعلاقتهم قوت وحتى صاروا أصدقاء. فهو السبب الرئيسي اللي خلى التشابو ياخذ راحته في السجن ويصير كأنه ملك على المكان ويقدر يسوي اللي يريده. وخلوا داماسو هذا في بالكم لأنه راح يرجع بعدين في القصة بشكل ما تتخيلونه. التشابو خلال فترة سجنه ما بس قدر انه يدير عصابته، لا تخيلوا انه بعد قدر يطور طريقة جديدة في تهريب المخدرات وهو في السجن. هذه الطريقة ما انها كانت من اختراعه تماما، لكن هو عصابته سووا فيها ثورة، واللي هي طريقة التهريب بالانفاق من تحت الارض. التشابو وظف مهندسين ومعماريين وناس مختصين عشان يبنوا له انفاق بمستوى احترافي، ما تعال وحفر لي اي نفق وخلاص، لا شغل مرتب على اعلى مستوى. طبعا الهدف من هذه الانفاق كان امريكا، لانها هي اكبر مكان يدخل لهم ارباح، هي البقرة الحلوب. التشابو وعصابته سينالوا كارتيل ما صاروا يحتاجون يهربون لا بالجو ولا بالبحر ولا بالبر، صاروا يهربون من تحت الارض، وهالشي سمح لهم يرفعون نسبة التهريب بشكل مجنون. صاروا يدخلون 20 مليون دولار في الشهر الواحد، وتخيلوا يعني امبراطورية التشابو كبرت وهو في السجن اكثر من لما كان برا. واللي كان مريح التشابو بعد انه في التسعينات المكسيك ما كانت تسلم زعماء عصابات المخدرات اللي مثله لامريكا، مع ان امريكا كانت دائما تطالب بهالشيء، لان هم اكثر المتضررين، هم اللي تدخل اكبر كميه من المخدرات عندهم. فامريكا كانت دائما تطالب بتسليم التشابو والزعماء اللي بمستواه لهم، لان السجون في امريكا اقوى، وبعد راح يكونون بعيدين عن رجالهم وعصاباتهم والمسؤولين اللي يرشونهم، فما بيقدرون يتحكمون بعصاباتهم من هناك. لكن السلطات في المكسيك كانت رافضة هالشيء ويعتقدون انهم يقدرون يتعاملون مع مجرمينهم. بس في سنة 2001 المحكمة العليا في المكسيك قدمت اقتراح بإنشاء قانون جديد يسمح بتسليم بعض المجرمين المكسيكيين لأمريكا. التشابو طبعا لهاللحظة كان مرتاح في سجنه لأنه كان يقدر يسوي أي شيء يريده وهو داخل، أكيد بيفضل أنه يكون برا، بس إيه يعني عادي، الوضع ما بسيء لذيك الدرجة. فما كان يحاول يهرب أو حتى يفكر بالموضوع، بس بعد ما وصل خبر أن المحكمة العليا ممكن تسمح بتسليم بعض المجرمين لأمريكا، هني حس بالخطر وعلى طول قال لا ما يمشي، لازم ندور لنا تصريفه. فبدأ يخطط لعملية هروبه من السجن، والعملية هذه لازم تتنفذ بسرعة. وفعلا خلال شوية أسابيع بس حط خطة متكاملة وبدأ تنفيذها. التشابو كان عارف أنه لازم ما يشرك في الخطة إلا أقل عدد ممكن من الأشخاص، فعطى رشوة محترمة لصاحبه داماسو نائب مدير الأمن في السجن، وقال له بصريح العبارة أنه محتاج يهرب من السجن. فداماسو قال له تمام ولا يهمك أنا وياك. تخيلوا هذا نائب مدير الأمن في السجن، السجن اللي المفروض أنه أقوى سجن في المكسيك، بس شو تفيد القوة والتحصين من برا إذا الفساد موجود من داخل؟ المهم التشابو اتفق ويا صاحبه داماسو انه راح يقلل عدد الحراس بتاريخ 19 يناير 2001، هذا كان اليوم اللي يريد يهرب فيه التشابو. طبعا داماسو ما بيقلل عدد الحراس في السجن كله، لا بيقلله في القسم اللي فيه التشابو. التشابو بعد عطى رشوة لواحد من العمال في السجن عامل اسمه شيتو. شيتو هذا كان واحد من العمال المسؤولين عن غسيل الملابس، مهمته كانت انه ياخذ عربة الملابس ويجمع فيها الملابس بس الوسخة من المساجين، وبعدها ياخذ العربة لبرا السجن ويحطها داخل سيارة فان، السيارة اللي تاخذها بعدين للمغسلة. شيتو كان الخيار المناسب لأنه مجرد عامل عادي ما يلفت الأنظار، وكان يسوي شغلته المعتادة اللي يسويها يوميا، فما حد من الحراس يهتم فيه. جت تاريخ الموعود 19 يناير 2001، وشيتو فتح زنزانة التشابو وساعده عشان يدخل في عربة الملابس الوسخة، وغطاه بالملابس هذه ومشى العربة. طبعا قدروا يسووا كل هذا براحتهم لأن ما في حراس، الحراس كان عددهم جدا قليل في هالقسم. بس في لحظة من اللحظات وشيتو قاعد يدفع العربة وصل لوحدة من البوابات، والبوابة هذه كان عليها حارس، فوقف شيتو العربة وتركها عشان يكلم الحارس ويطلب منه يفتح البوابة. لكن العربة بسبب وزن التشابو بدت تمشي بروحها لورا. التشابو في هذيك اللحظة كان خايف ان العربة تضرب في الجدار وتنقلب ويطيح منها وينكشف، لكن بسرعة صاحب شيتو دارك الموضوع وراح وركض ورا العربة ومسكها قبل ما تصدم بالجدار او اي شيء ثاني، وكمل طريقة عادي لبرا لمواقف السجن، وهناك كانت تنتظر السيارة، والتشابو على طول طلع في الدبة وحركوا السيارة وطلعوا من السجن. واللي كان يسوق السيارة بالمناسبة كان حارس في السجن من الحراس المرتشين التابعين لالتشابو، فلما طلع من البوابات الخارجية ما حد وقفه أو قعد يفتش السيارة، على طول مشوه. ومع أن عملية الهروب هذه انكشفت بسرعة، لكن عملية المطاردة تأخرت كثير لأن تقريبا نص الشرطة المحلية كانت في جيب التشابو، فما تحركوا على طول في عملية المطاردة، وهالشي عطاه فرصة انه يبتعد مسافة طويلة عن السجن. لكن بعدها وصل خبر هروبه للقوات الفيدرالية، وهذيل يعني صعب ان التشابو يشتريهم مثل الشرطة المحلية، فبدت القوات الفيدرالية هذه عملية المطاردة. رجال التشابو طبعا كانوا ينتظرونه على مسافة قريبة برا السجن، ولما وصل لهم بسرعة غيروا سيارته ونقلوا له سيارة مصفحة، وبعدها خذوا له مكان كانت تنتظره فيه طيارة هليكوبتر، وركب الهليكوبتر اللي بعد نقلته لموقع ثاني، وهناك كانت تنتظره سيارة مصفحة جديدة. يعني لفوا في الدنيا يا رجل، نقلوا 4 نقلات بالبر وبالجو، بحيث ان تتبعه صار شيء شبه مستحيل. اخر سيارة ركبها التشابو خذتها لمكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. هناك وهم ماشيين في الشارع التشابو القى نظرة وراء من جامعة السيارة الخلفية، وشاف وراهم سيارات ودراجات شرطة قاعدة تقترب منهم وتحاصرهم. هني التشابو بدأ يتوتر، معقولة قدروا يحددون موقعه ويلحقونه بعد كل اللفة الطويلة اللي سواها؟ فسأل السايق ماله وهو متوتر، كيف لحقونا هذيلة؟ كيف عرفوا مكاننا؟ فالسايق جاء عليه وقال له لا تخاف يا زعيم، هذيلة شرطتنا. التشابو لحظتها خذ نفس عميق وارتاح. وعاد انتو تخيلوا المشهد، التشابو ماشي بسيارته وسط العاصمة وحوالينا موكب من سيارات ودراجات الشرطة ولا كأنه رئيس يا رجل. طبعا الشرطة الفاسدين هذيلة كانوا محاوطيننا عشان يمنعون الشرطة الثانيين الشرطة الزيرين انهم يقتربون منه، ما حد بيتوقع ان التشابو وسط موكب شرطة. فمشوا وياه لغاية ما وصلوا لواحد من البيوت او المقرات الآمنة التابعة لعصابته. عملية الهروب هذه اللي سواها التشابو في سنة 2001 خلت اسمه يصير أسطورة. كثير من الناس صاروا يفكرون أنه ما حد يقدر يلمسه وأنه أكبر من القانون والنظام. ومع أن السلطات المكسيكية حطت موارد كثيرة في عملية ملاحقة التشابو لكنهم ما قدروا يوصلوا له، وظل التشابو حر طليق لمدة 14 سنة. خلال هذه السنين كان يتنقل ما بين بيوته الآمنة السرية اللي كثير منها موجود في مناطق معزولة ما بين الجبال. خلال 14 سنة هذه كبرت إمبراطورية التشابو بشكل مجنون، صار يهرب كوكايين لأمريكا بقيمة مليارات سنويا، وتوسع عصابته وحجم المناطق اللي سيطروا عليها في المكسيك وصل لدرجة ما لها مثيل. عصابته سينالوا كارتيل صارت أضخم عصابة مخدرات في العالم بدون منازع، وحتى يعتبرونها الأكبر في التاريخ، أكبر من ميدلين كارتيل اللي هي عصابة إسكوبار. وطبعا الوصول لها الحجم والنفوذ والسيطرة مستحيل يصير بدون عنف، فأعمال العنف كانت مجنونة خصوصا في مدن شمال المكسيك، المدن اللي عندها حدود ويا أمريكا، لأن هي المدن اللي يستخدمونها في التهريب. فالوضع كان عبارة عن حرب. التشابو وعصابته حولوا المدن هذه لمناطق حرب، وتسببوا بكمية دمار وقتل غير مسبوق في عالم العصابات في المكسيك. فالتشابو قدر يدمر العصابات الثانية واحدة ورا الثانية، وقدر انه يستولي على كل المناطق الشمالية، فصار المسيطر الأكبر والوحيد تقريبا على حركة المخدرات من المكسيك لأمريكا. فالسلطات المكسيكية والسلطات الأمريكية كانوا يريدون يقبضون عليه بأي ثمن، وكانوا مسخرين أقوى وأحدث الإمكانيات اللي عندهم لهذه المهمة. جات سنة 2014، يعني مرت 14 سنة على هروب التشابو من السجن. في ذاك الوقت الاستخبارات المكسيكية بمساعدة الأمريكان قرروا يتبعون استراتيجية جديدة، قرروا يستهدفون التشابو من خلال الناس اللي حوله، أبنائه، زوجاته، معاونين المقربين، لأن هذيلا كانوا أكثر ناس يعرفون عنه. فقدروا باستراتيجيتهم هذه يوصلون لمساعد التشابو التقني، الشخص اللي كان المسؤول عن الآي تي والأمور هذه في العصابة. هذا الشخص كان شاب كولومبي في العشرينات من عمره، فقدروا الاستخبارات انهم يقلبون الشاب هذا ويخلونه يشتغل لصالحهم. فقدروا بمساعدته انهم يخترقون شبكة الاتصالات المشفرة اللي يستخدمونها التشابو وعصابته، وبهالطريقة صاروا يقدرون يعرفون موقع التشابو بالضبط، وعرفوا انه في هذيك الفترة كان متواجد في بيت في منطقة من مناطق ولاية سينالوا اللي هي مركز عصابته. البيت هذا المفروض انه من البيوت الآمنة للتشابو، فقدروا يحددون موقع البيت بالضبط. وبتاريخ 17 فبراير 2014 فريق من القوات الخاصة المكسيكية ومعاهم عملاء من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حاصروا البيت وبدوا عملية الاقتحام. لكن البيت هذا ما كان بيت عادي، باب البيت الرئيسي كان قدامه باب ثاني مصنوع من الفولاذ، فالقوات الخاصة قعدوا يضربون الباب هذا ويحاولون يكسرونه. في هذه اللحظات التشابو كان نايم داخل البيت، ومساعدته فجأة دخلت الغرفة عليه وهي تصرخ ان الجيش المكسيكي على الباب. التشابو فز من السرير وهو يسمع اصوات الضرب على الباب الفولاذي برا، فقام من مكانه وبدأ يتحرك. القوات اللي برا وهم قاعدين يحاولون يكسرون الباب الفولاذي كانوا يقدرون يشوفون من النوافذ ان في حركة داخل البيت، في ناس قاعدين يركضون داخل، فكثفوا الضرب على باب أكثر وأكثر. طبعا نوافذ البيت كانت نفس الشيء محصنة، كل البيت كان مدرع، وأصلا النوافذ حتى كانت صغيرة صعب يدخلون منها، فكان كل تركيزهم على الباب. وفي النهاية هم محاصرين البيت كله، ما في باب ثاني غير هذا، فظلوا يضربون ويضربون لغاية ما قدروا أخيرا يكسرونه. وبعدين اقتحموا البيت وأسلحتهم مرفوعة وهم يصرخون ويعطون أوامر لكل الأشخاص اللي موجودين في البيت إنهم يستسلمون وينبطحون على الأرض. لكن المفاجأة اللي صدمتهم إنه ما كان في حد في البيت، دوروا في كل غرفة وفي كل زاوية في البيت ما في ولا أي شخص، مع أنهم شافوا بعيونهم ظلال قاعدة تتحرك داخل البيت لما كانوا برا قاعدين يحاولون يكسرون الباب. فوين راح التشابو واللي كانوا وياه؟ لما دخلت مساعدة التشابو للغرفة عشان تنبهها على اللي صاير، التشابو على طول قام من مكانه بسرعة وبدأ يركض للحمام. ليش يركض للحمام؟ ما عشان يتخبأ، لا، عشان يهرب. راح يهرب من نفق. عصابة التشابو صاروا محترفين في حفر وبناء الأنفاق، حرفيا هذا صار اختصاصهم. فتخيلوا انهم ما كانوا بس يحفرون أنفاق للتهريب، كانوا يحفرونها بعد كممرات هروب تحت البيوت الآمنة. فتخيلوا كل البيوت الآمنة اللي يحتمي فيها زعيمهم التشابو، كل بيت منها كانوا حافرين تحت نفق هروب عشان إذا تحاصر البيت يقدر يهرب من النفق. فالتشابو قدر يهرب من نفق كان محفور تحت بانيو الحمام، وهذه صورة حقيقية للنفق بعد ما اكتشفوه القوات المكسيكية. المدخل كان مصمم بطريقة ذكية، ما كان ممكن أي حد يكتشفه إلا اللي يعرف عنه. عشان تفتح المدخل السري هذا لازم تجيب دبوس، وفي فتحة صغيرة ورا مراية الحمام لازم تاخذ الدبوس وتدخله في هالفتحة، وهالحركة راح تصنع تيار كهربائي يفتح القفل اللي يثبت البانيو في مكانه. وبعدها لازم تروح وترفع البانيو بإيدك، والبانيو راح يرتفع بسهولة لأن في أذرع هيدروليكية تدعمه من تحت. فالتشابو لما دخل للنفق سحب البانيو وسكره وراه، فعشان كذا قوات الاقتحام خذوا وقت وهم يفتشون البيت ألين ما حصلوا المدخل السري هذا. فالتشابو قدر ياخذ راحته وهرب هو وزوجته ومساعدته وطباخه بعد، كلهم هربوا من النفق. وألين ما القوات الخاصة اكتشفوا النفق، التشابو واللي وياه كانوا خلاص اختفوا. بعد الهروب هذا التشابو قرر يروح لمكان عادي، مكان ما حد راح يشك انه موجود فيه. فبدال ما يروح لوحدة من بيوتها الآمنة او بيوتها المعزولة اللي موجودة وسط الجبال، راح لمدينة على البحر، مدينة اسمها مازتلان، مكان بالعادة يكون وجهة سياحية المفروض ما حد يتوقع انه موجود هني. لكن اللي ما كان يعرفه التشابو ان شبكة اتصالاته مهكرة، حسب ان القوات المكسيكية حصلت البيت هذاك اللي هرب منه بالصدفة، بعد ما كان عارف انهم يقدرون يتبعونه في اي مكان يروح له. فبعد 5 أيام بس على هروبه من البيت، وبالتحديد بتاريخ 22 فبراير 2014، تعقبت القوات المكسيكية ومعاهم العملاء الامريكان موقع التشابو في فندق اسمه ميرمار موجود في المدينة البحرية هذه، وهناك بكل سهولة قدروا يحاصرونه واعتقلوه في غرفة الفندق. وهذه صورة حقيقية له في لحظة الاعتقال، ما كان عنده لا حماية ولا اي حراس، كان ابدا ما متوقع انهم راح يحددون موقعه بهالسهولة، لانه ما كان عارف كيف قاعدين يتعقبونه من الاساس، ما كان عارف ان تليفونه وشبكة اتصالاته مهكرة. اتمنى تكونوا مستمتعين بالفيديو، الفيديوهات الطويلة هذه تاخذ جهد كبير، فيا ليت اذا كنتوا حابين الفيديو ما تنسوني من لايكاتكم الحلوة، واذا كنتوا جديدين على القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس، تمام؟ حلوين؟ خلونا نكمل. بعد ما تم اعتقال التشابو للمرة الثانية، هالمرة ما بياخذونه لبوينتا جراندي سجن السابق، هالمرة بياخذونه لسجن التيبلانو اللي يعتبر أقوى سجن في المكسيك كلها. أوكي أكيد الحين بتسألون، يعني طيب إذا هذا أقوى سجن في المكسيك ليش ما أخذوه له في المرة الأولى؟ السبب لأن المرة الأولى اللي اعتقلوه فيها كانت في سنة 1993، في ذاك الوقت سجن التيبلانو كان توه مفتوح وما كان بالقوة والتحصين اللي صار عليها في سنة 2014 لما اعتقلوه للمرة الثانية. فهالمرة على طول الوجهة كانت لسجن التيبلانو. السجن هذا كأنه عبارة عن ثكنة عسكرية من كثر الحراس والأسلحة والمعدات اللي فيه. الجدار الخارجي محاط بعدد كبير من أبراج المراقبة، كل برج عليه 3 أو 4 حراس مسلحين بأسلحة ثقيلة. جدران السجن مع أنها عبارة عن شبك لكنها مبنية على طبقات، تعدي الشبك الأول يطلع قدامك شبك ثاني، وأحيانا في بعض المناطق شبك ثالث. قواعد الشباك هذه مثبتة ومحصنة بخرسانة ثقيلة توصل ثخانتها لمتر كامل، وحتى في مناطق حافرين قدامها خنادق. كل هذه التحصينات عشان يمنعون أي هجوم خارجي، لأن مثل ما قلنا المجرمين اللي مسجونين هني عندهم جيوش خاصة، فلازم يكونوا مستعدين لهجوم خارجي. يا رجل حتى عندهم مدرعات في السجن هذا. غير هذا كله منطقة السجن ممنوع فيها الطيران، في مصادر حتى تقول ان عندهم اسلحة مضادة للطيارات تحسبا للهجمات الجوية، شيء مجنون. غير هذا بعد شبكات الاتصالات والتليفونات المحمولة ما تشتغل في اي مكان داخل السجن، الاتصالات كلها ارضية. والاهم من كل هذا المسؤولين والحراس في هالسجن يتم اختيارهم بعناية، يعني صعب تتم رشوتهم. فمع ان هالسجن كان فيه اعتى المجرمين وزعماء العصابات في المكسيك لكن ولا واحد منهم قدر يهرب، الين ما طبعا وصل التشابو. التشابو طبعا اول ما دخل السجن بدا يفكر بخطة للهروب، لانه كان خايف ان السلطات المكسيكية سلمة لأمريكا في أي لحظة وبعدها خلاص راح ينتهي كل شيء. طبعا بما أن السجن ما تستغل فيه التليفونات وشبكات الاتصالات، فالطريقة الوحيدة اللي كانت عند التشابو عشان يتواصل مع العالم الخارجي هي عن طريق الأشخاص اللي كان مسموح لهم يزورونه في السجن، وهذيلا في الواقع كانوا شخصين، الشخص الأول هو محاميه أوسكار لوبيز، والشخص الثاني كان زوجته الثالثة إيما كورنيل، زوجته الشابة اللي تزوجها في سنة 2007 واللي كانت أصغر منه ب 32 سنة. فالتشابو بدأ ينسق وياها عشان توصل كلامه لأولاده وأتباعه اللي برا، أولاد الأربعة اللي كانوا كلهم قادة في عصابته. هذيل بروحهم قصة، وبعضهم سووا مشاكل كبيرة في المكسيك الفترة الماضية، يمكن حتى سمعتوا عنهم في الأخبار. بس تخيلوا أولاده هذيلة ما كانوا قادة العصابة بعد التشابو. التشابو كان عنده رجل ثاني من برا العائلة يعتبره إيده اليمنى. منو تتوقعون هذا الرجل؟ ترى احنا مرينا عليه وتكلمنا عنه وقلت لكم حطوا في بالكم لانه بيرجع بطريقة ما تتخيلونها. هذا الرجل كان داماسو لوبيز، تذكرونه؟ اللي كان نائب رئيس الامن في سجن التشابو السابق بوينتا جراندي، كان المسؤول المرتشي اللي سمح للتشابو انه يسوي اللي يريده في هذاك السجن. بعد ما هرب التشابو من السجن في سنة 2001 كل اللوم انحط على داماسو واعتبروه هو المسؤول، فتم إقالته من شغله وخلاص ما صار يقدر يحصل وظيفة في أي مكان. ولو تذكرون قلت لكم إنه هو التشابو صاروا أصحاب، فالتشابو ضم للعصابة، ومع السنين ظل يترقى ومنصبه يكبر، وفي النهاية صار يد التشابو اليمنى. فلما انسجن التشابو للمرة الثانية داماسو هو اللي مسك قيادة العصابة. فتخيلوا يعني من مسؤول أمن في السجن لقائد أقوى عصابة مخدرات في العالم. فالحين التشابو صار يتواصل مع داماسو ومع أولاده من داخل السجن عن طريق زوجته، وبدأ يحركهم عشان يطلعونه من السجن بأقصى سرعة قبل ما يصير شيء ويسلمونه لأمريكا. كان مرعوب من هالشيء، فداماسو وأولاد التشابو بدأ يحطون خطة عشان يطلعون زعيمهم. وبما أن داماسو كان مسؤول أمني سابق في واحد من أقوى السجون في المكسيك، فهالشيء يعطيه أفضلية كبيرة في التخطيط لأنه عارف نظام السجون وكيف يشتغل الأمن فيها. على الطرف الثاني داخل السجن التشابو كان معظم الوقت محبوس في زنزانته، ما كان مسموح له يطلع إلا ساعة واحدة في اليوم، وغير هذا كان في جهاز جي بي اس مربوط برجله طول الوقت، فكانوا عارفين موقعه في كل لحظة. والأسوأ بعد أن زنزانته كانت تحت المراقبة على مدار 24 ساعة، مثبتين له كاميرا في زنزانته عشان ما يغيب عن عيونهم ولا للحظة، والشاور أو دش الاستحمام حاطين له إياه ورا هالجدار الصغير يعني عشان يعطونه شوية خصوصية. بس حرفيا الرجل مراقب 24 ساعة. فالتشابو كان عارف ان الهروب من هالمكان مهمة شبه مستحيلة، لكنه كان عازم يسويها بأي ثمن. وطبعا بما ان نتكلم عن التشابو وعصابته فأكيد لازم في نفق يكون داخل في الخطة، بس كيف راح يحفرونه ومن وين راح يحفرونه؟ طبعا بداية الحفر ما راح تكون داخل السجن، النفق هذا لازم ينحفر من برا السجن للداخل، وهذه يمكن أول مرة تصير في التاريخ. يعني دائما نسمع عن السجناء اللي يحفرون نفق عشان يطلعون من السجن، أما سجين يحفروا له أتباعه نفق من برا عشان يدخلوا له للسجن فهذه ما صارت في التاريخ. فأول خطوة في الخطة كانت شراء قطعة أرض أو عقار قريب من السجن وممكن يحفرون منه نفق يوصل للسجن، بس في نفس الوقت ما يكون قريب بشكل يلفت الانتباه ويلفت أنظار الحراس والأمن. المشكلة بعد أن سجن ألتيبلانو كان في مكان شبه معزول، كان محاط بمناطق زراعية شاسعة، فكان مبنى ضخم وسط أرض مسطحة، ما كان في مباني حوالينا. لكن بعد بحث متعب قدروا عصابة التشابو أنهم يحصلون موقع بناء خالي على بعد كيلو ونص تقريبا من السجن. على الأغلب استخدموا بعض المزارعين المحليين في وقت من الأوقات. كان المكان بهالشكل مثل ما تشوفون قدامكم، كأنه مبنى ما مكتمل أو في بداياته، هيكل مبنى مجرد طابوق. فالعصابة اشتروا هذه الأرض من أصحابها، طبعا أكيد خلوها باسم شخص ما يثير الشبهات. فالحين صارت الأرض هذه ملكهم وصارت عندهم نقطة بداية يقدرون يحفرون النفق منها. بس الموضوع ما كان بهالبساطة، كيف راح يعرفون وين زنزانة زعيمهم بالضبط؟ وفوق هذا الزنزانة مثل ما قلنا فيها كاميرا مراقبة قاعدين يراقبون التشابو 24 ساعة، فحتى لو عصابته حفروا النفق ووصلوا لزنزانته كيف راح يطلعونه بدون ما ينكشفون؟ المكان الوحيد في الزنزانة اللي كان شوي مختفي عن كاميرا المراقبة كان مكان الاستحمام. المنطقة هذه كانوا حاطين فيها جدار صغير مثل ما قلنا عشان يعطي التشابو شوية خصوصية وهو يسبح، فحرفيا هذه البقعة الوحيدة اللي ما كانت مراقبة. فالنتيجة ان هذه البقعة اللي لازم تنفتح منها فتحة النفق. بس كيف راح يقدرون يحفرون نفق من برا السجن طوله كيلو ونص تحت الأرض بدون ما يشوفون شيء ويفتحون فتحة في البقعة هذه بالتحديد؟ يعني مهمة لما الواحد يفكر فيها على طول يقول لا مستحيل ما تصير. مجرد بس انهم يوصلون لزنزانته فهذا بروحه يعتبر انجاز خارق، بس لا، لازم يوصلون لبقعة معينة في الزنزانة شو المهمة المستحيلة هذه؟ عشان يحلون هالمشكلة التشابو خطرت على باله فكرة ذكية، فكرة راح تساعد رجال انهم يعرفون موقع زنزانته وبالتحديد البقعة اللي لازم يوصل لها النفق، منطقة الاستحمام الصغيرة. الخطة استلمها التشابو من جهاز الجي بي اس اللي كان مربوط برجله. فالفكرة ببساطة ان رجال يهربوا له جهاز جي بي اس للسجن والتشابو يشغله ويحطه في مكان الاستحمام تحت الدش، فالرجال اللي يحفرون النفق تحت الأرض راح يعرفون الموقع بالضبط. الفكرة كانت مثالية، بس المشكلة كانت في تهريب الجهاز للسجن. سجن ألتيبلانو أقوى سجن في المكسيك كلها، تهريب أي شيء لداخل السجن هذا كانت مهمة شبه مستحيلة. يعني غير نقاط التفتيش برا السجن، لما تدخل للسجن تقريبا في 6 نقاط تفتيش غيرها تنتظرك، فلازم تعبر كل نقطة تفتيش بدون ما تنكشف، ومستحيل يسمحون انك تدخل شيء او اداة ممكن يتم اعتبارها اداة قد تساعد على الهروب او تستخدم كسلاح. فالتشابو فكر بحل ذكي مرة ثانية، قال لزوجته تقول للعصابة يحطوا لها جهاز الجي بي اس في ساعة يد، ساعة عادية ممكن تعبر من كل نقاط التفتيش اللي موجودة برا وداخل السجن. وفعلا قدرت زوجته تهرب له الساعة وتوصلها له بدون ما تنكشف، ما حد شك فيها، يعني مجرد ساعة أكيد ما منها ضرر، هذا اللي فكروا فيه الحراس. فمن خلال هذه الساعة والجي بي اس اللي داخلها قدروا رجال التشابو يعرفون البقعة اللي لازم يفتحون منها النفق بالضبط. رجال التشابو كانوا اوريدي اصلا بادين بعملية حفر النفق باتجاه السجن، بس الحين لما صار عندهم الموقع بالضبط عرفوا يوجهون حفر النفق في الاتجاه الصح 100%. وطبعا مثل ما قلنا حفر الانفاق هذا اختصاصهم، فالنفق اللي حفروه كان شيء مذهل، شغل هندسي احترافي لابعد درجة. مدخل النفق يبدأ من بيت الطابوق، الارض كانت عبارة عن رمل، لما تشوف داخل الفتحة بتشوف الدعامات الخشبية اللي استخدموها، عدد الدعامات كان مجنون. بعدها لما تدخل النفق اللي كان على عمق 10 أمتار بتشوف ان هذا النفق ما كان مجرد نفق هروب عادي، كان شغل مرتب. فبدون شك هذا كان احسن نفق تم بناء لعملية هروب من السجن في التاريخ. النفق هذا على الاغلب كانوا يشتغلون عليه من 10 الى 12 شخص على مدار 24 ساعة. فاول شيء كانوا محتاجين نظام تهوية، فمدوا انابيب على طول النفق على مدى الكيلو ونص اللي حفر. وفي بداية النفق كانت عندهم ماكينة تضخ الهواء، وغير الهواء طبعا كانوا محتاجين إضاءة، فنفس الشيء علقوا آلاف اللمبات على طول النفق، وطبعا اللمبات هذه كانت محتاجة كهرباء. ففي بداية النفق كان عندهم مولد داخل مبنى الطابوق اللي كانوا قاعدين يشتغلون تحته، وخبوا المولد هذا وخلوه يظهر كأنه طاولة شوي إسمنتية. طبعا هم كانوا مخبين كل شيء، يعني برا في مبنى الطابوق ما كان في شيء مكشوف، عشان لو حط طب عليهم فجأة الأمن أو الحراس ما راح يكتشفون اللي صاير تحت إلا إذا سووا عملية تفتيش. هالشي كان ضروري لأنهم يعني كانوا في موقع قريب إلى حد ما من السجن. فحجم العملية هذه كان مجنون، آلاف الأمتار من أنابيب التهوية، آلاف اللمبات، وأطنان من الرمل تم استخراجها من تحت الأرض، طلعوها وتخلصوا منها بدون ما ينكشفون، شيء مجنون، خصوصا أنهم كانوا على مسافة كيلو ونص بس من السجن، والأرض والمنطقة هذه كانت مسطحة. فشي عجيب أنه ما حد من حراس السجن خصوصا اللي موجودين في أبراج المراقبة ما حد منهم شافهم أو انتبه عليهم. فواضح أن عصابة التشابو كانوا ماخذين كل احتياطاتهم وشغلهم كان دقيق. وفوق هذا كله على أرضية النفق بنوا سكة حديد، وفوقها حطوا عربة تنقيب معدلة كأنهم كانوا دامجينها مع هيكل دراجة نارية، الهدف منها كان نقل الرمل من النفق، وبعد راح يستخدمونها بعدين عشان يهربون زعيمهم. التشابو طول وقت الحفر كان متنرفز على أعصابه، كان خايف من موضوع تسليمه لأمريكا، فكان دائما يكتب رسائل للرجال يسألهم فيها ليش الموضوع طول لهالدرجة، وكانوا دائما يردون عليه إن يا زعيم الموضوع مو بسهل، الشغلة هذه صعبة وتحتاج تخطيط وجهد، ولازم نكون دقيقين ونسوي كل شيء صح. أخيرا على شهر يونيو سنة 2015 التشابو وصله خبر من رجاله أن النفق صار شبه جاهز. فتخيلوا التشابو حدد موعد لعملية الهروب بتاريخ 4 يوليو 2015. ليش 4 يوليو؟ لأنه كان يريد يهين الأمريكان. يوم 4 يوليو هو اليوم الوطني لأمريكا، يوم الاستقلال، يعتبر يوم كبير، فكان كأنه يريد يرسل رسالة إهانة لهم أنها شوفوني هربت في يوم احتفالكم ونكدت عليكم الفرحة. التشابو كان عنده كره كبير لأمريكا مع أن معظم فلوسه منها، بس كان عارف شقد هم يريدونه، وكان عارف أن السلطات الأمريكية كل شوي قاعدين يطالبون السلطات المكسيكية انهم يسلمونه لهم، فكان كذا يريد يتشفى فيهم، بس للأسف رجاله ما قدروا يسوونها. النفق بعده كان محتاج شوية شغل، فما قدروا يلحقون على التاريخ هذا واضطروا انهم يأجلون العملية لمدة اسبوع. واخيرا جاء اليوم الموعود واللي كان بتاريخ 11 يوليو 2015، هذا اليوم اللي راح يهرب فيه التشابو بعد ما قضى 16 شهر تقريبا داخل السجن. هذا التسجيل اللي تشوفونه جاي من كاميرات المراقبة اللي كانت في زنزانته. فهذيك الليلة التشابو كان مشغل مسلسل كوميدي على التابلت الصغير اللي عنده، وكان معلي الصوت على أعلى درجة، كان يحاول يخبي الأصوات اللي قاعدة تصير ورجاله قاعدين يفتحون الفتحة من تحت الأرض. كل شوي كان يقوم من مكانه وتلاحظ الترقب في حركاته وهو يمشي على طول الزنزانة رايح جاي، كان بس ينتظر الإشارة من رجاله بعد ما يفتحون الفتحة. على الساعة 8:10 التشابو قاعد على حافة السرير وبدأ يلبس حذائه، وبعدها وقف ومشى لمكان الاستحمام، المكان الوحيد المخفي عن الكاميرا في الزنزانة كلها. وخلاص من هذه اللحظة اختفى التشابو من زنزانته. التشابو دخل في الفتحة اللي فتحوها له رجالة ونزل على السلم، وتحت في النفق التقى بأخو زوجته. أخو زوجته هذا أشر له على العربة وطلب منه يركبها، فركب التشابو على العربة أو الدراجة هذه اللي كانت على السكة الحديدية وساقها بأقصى سرعة على طول النفق عشان يوصل للطرف الثاني. ولما وصل للطرف الثاني وطلع لبيت الطابوق اللي فوق كانت تنتظره دراجة رباعية، ركب عليها ويا واحد من رجاله وطلعوا من المكان على طول. على الطرف الثاني في السجن الحراس خذوا 40 دقيقة تقريبا عشان يكتشفون عملية الهروب. لما لاحظوا على كاميرات المراقبة ان التشابو ما موجود في زنزانته على طول راحوا يشيكون عليه، كانوا متوقعين انه متخبي او قاعد ورا جدار الشاور، بس انصدموا صدمة عمرهم لما حصلوا الفتحة والنفق اللي تحتها. على طول دوت صفارات الانذار واعلنت حالة الاستنفار، لكن الوقت كان متأخر، التشابو اوريدي تحرك وكان قاطع مسافة طويلة. بعدها وصل التشابو لشاحنة كبيرة كانت تنتظره، شاحنة ام 18 تاير، فركب التشابو في مقطورة الشاحنة وسكروا عليه زين عشان ما حد يشوفه من برا. وبعدها الشاحنة مشت لمدة ساعتين تقريبا لين ما وصلوا لبلدة اسمها سان هوان في منطقة اسمها كيراتيرو، وهناك ركبوه في طيارة خاصة صغيرة وكان يقود. اعتقد قليل منكم اللي ما سمعوا باسم التشابو، هذا الرجل اكبر واخطر تاجر مخدرات في التاريخ، ايوه اكبر حتى من اسكوبار. قبل 3 سنين سويت لكم فيديو عن هروب الاسطوري من السجن، عملية هروب مجنونة، بس كان فيديو طوله 11 دقيقة، وقتها ما كنت اسوي لكم الفيديوهات الطويلة المرتبة هذه. فاليوم بنعيد قصته بس هالمرة بكل تفاصيلها المشوقة، واعتقد هالشيء مبين من طول الفيديو. تخيلوا ان التشابو ما بس هرب من السجن مرة واحدة، لا هرب مرتين، ويعني حتى ما كلمتكم عن هروبه الأول في الفيديو الماضي، فاليوم بنمر على كل شيء حرفيا. القصة هذه صدقوني من العيار الثقيل، قصة جدا جدا مشوقة، فحضروا لكم كذا شيء تاكلونه واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. هذا سجن بوينتا جراندي اللي كان معروف انه أقوى سجن محصن في المكسيك كلها. نسبة السجناء للحراس في هالسجن هو 1 لـ2، يعني كل سجين مقابل حارسين، شيء مجنون ما صح؟ بس إذا عرف السبب بطل العجب. هذا السجن كان مخصص لأخطر المجرمين في المكسيك، وعلى رأسهم زعماء عصابات المخدرات الكبار. هذا مو بصنف عادي من المجرمين، هذيل الزعماء حرفيا عندهم جيوش خاصة، أتباع بعشرات الآلاف، مدججين بكل أنواع الأسلحة الثقيلة اللي ممكن تتخيلها. فيعني توقع عادي إنهم فجأة يهجمون على السجن. فجدران هالسجن كانت محصنة بشكل مضاعف، خرسانة ثقيلة مدعمة بأقوى أنواع الحديد، أبراج المراقبة عليها حراس مسلحين بأقوى الأسلحة، الطريق للسجن دائما في نقاط سيطرة وتفتيش. السجن هذا كان كأنه قاعدة عسكرية. فهذا السجن اللي حطوا فيه التشابو، أشهر وأخطر لورد مخدرات مر على المكسيك وعلى العالم كله، زعيم سينالوا كارتيل، أعنف عصابة مخدرات في العالم. عصابة سينالوا تسمت على الولاية اللي جايين منها، ولاية سينالوا اللي في المكسيك اللي تعتبر مركزهم. التشابو طبعا كان ملاحق من مدة طويلة، وأخيرا قدروا يعتقلوه لأول مرة في سنة 1993 بعد مطاردة عنيفة من السلطات المكسيكية. بس مع أن التشابو انمسك ونحط في السجن، لكن هالشي ما منع أنه يظل يدير إمبراطوريته حتى وهو وراء القضبان. كيف سواها؟ بالرشاوي، ما خلى مسؤول ولا حارس في السجن إلا واشتراه، رشاوي بالملايين، خلته مرتاح في السجن وعايش فيه ولا كأنه عايش برا. يعني عادي الله يعزكم يدخلوا له خمور ونساء